صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم نسيم الصبا أهلا وسهلا ومرحبا قدمت فأقدمت السرور إلى الربا وجددت في كل القلوب مسرة ونشرك أضحى في الوجود مطيبا صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم متى أنظر الأعلام يا سعد قد بدت ويصبح قلبي في حماه مقربا فقد زمزم الحادي بذكر محمد نبي كريم للشفاعة مجتبى صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم رسول عظيم مصطفى ذو مهبة له الله بالذكر المرفع قد حبا فلولاه ما صار الحجيج لمكة ولا حن مشتاق لنجد ولا صبا صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم لا إله إلا هو لا إله إلا هو والكريم يقبل مذنب الأتى شاهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم لا إله إلا هو لا إله إلا هو والكريم يقبل مذنبا أتاه تحملنا ذنوبا عظيمة أسعنا وقصرنا وجودك أعظم لا إله إلا هو لا إله إلا هو والكريم يقبل مذنبا أتاه والكريم يقبل تائبا أتاه سترنا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم لا إله إلا هو